لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس المقدمة الآج الرومية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. هذا باب مهم من أبواب النحو، باب الإعراب. فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا، عندنا قضايا كثيرة في هذا التعريف. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. كلمة الإعراب هذه، الإعراب ما معناها في اللغة؟ يعني لو فتحنا معجما من معاجم اللغة وكشفنا عن كلمة الإعراب، سوف يقولون من معانيها أعرب عن نفسه، تعني أبان ووضح. فأعربت عن نفسها يعني أبانت، يبقى إذن المعنى اللغوي لهذه الكلمة الإبانة والإيضاح. وهذا المعنى الإبانة والإيضاح هو المعنى اللغوي للكلمة. الإعراب هو الإبانة، أعربت عما في نفسي وأعربت عما في نفسها، يعني أبانت وأظهرت ووضحت. أما الإعراب في اصطلاح النحاة، الاصطلاحي في اصطلاح النحاة، عندما يقولون لنا أعرب هذه الكلمة، فهم يقصدون هذا التعريف: تغير آخر الكلمة لتغير، بسبب تغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو مفهوم الإعراب عند النحاة. فماذا يقصدون بتغير آخر الكلمة؟ يقول: نحن في علم النحو لا نهتم بالتغير الذي يأتي في أول الكلمة ولا الذي يحدث في بنية الكلمة في وسط الكلمة، إنما نهتم بالتغير الذي يحدث في آخر الكلمة، وهذا هو الذي يسمونه محل الإعراب من الكلمة. يعني لو سئلت: ما محل الإعراب من الكلمة؟ يبدو أنك ستجيب إجابة صحيحة وتقول: آخر حرف منها. آخر حرف إيه؟ منها. فالكلمة المعربة يتغير آخرها، يتغير آخرها عندما تتغير العوامل الداخلة عليها. عندنا كلمة عوامل، كلمة عوامل هذه جمع ومفردها عامل. فإذن هذا التغير يحدث نتيجة عامل من العوامل. فما العامل؟ ما العامل في الكلمة؟ العامل هو المؤثر في إعرابها الذي يجعلها مرفوعة، الذي يجعلها منصوبة، الذي يجعلها مجرورة، الذي يجعلها مجزومة، هذا هو الذي نسميه العامل. وهذا العامل نوعان. ما نوع العامل؟ عندنا عامل لفظي، وعندنا عامل معنوي. أنا أمثل لك: سلمت على محمد. كلمة محمد هذه تلاحظ أن الدال هذه هي محل الإعراب. علم النحو يهتم بضبط هذه الكلمة، ضبط آخر هذه الكلمة. فتقول سلمت على محمد، لو وصلت وعند الوقت تقول سلمت على محمد. هذه الكلمة، هذه الكسرة، هذا التنوين، ما سببه؟ حرف الجر هذا. يبقى ما الذي سبب الكسر لهذه الكلمة أو الجر لهذه الكلمة؟ حرف الإيه؟ الجر. فإن سئلت ما العامل في الجر هنا؟ حرف الإيه؟ الجر. هذا عامل لفظي لأنه لفظة نكتبها وننطقها، فهو عامل لفظي. فإن قلت محمد رسول الله، كلمة محمد هنا على آخرها ضمتان، هذا هو محل الإعراب من الكلمة محمد. طيب ما الذي سبب الرفع لهذه الكلمة؟ عامل. لكن ما هو؟ اختلف النحاة في العامل في المبتدأ، والجمهور على أن هذا العامل معنوي، يعني المبتدأ مرفوع. ما الذي رفعه؟ قالوا الابتداء. طبعا بعضهم يقول الخبر هو الذي رفع المبتدأ، وبعضهم يقول المبتدأ والخبر ترافعا، يعني المبتدأ رفع الخبر والخبر هو الذي رفع الايه؟ المبتدأ. وبعضهم يقول الابتداء يعني كونه مبتدأ. طب الابتداء هذا عامل؟ نعم عامل. هل تكتبه؟ تلفظه؟ إذن هو عامل ايه؟ معنوي. يبقى إذن حروف الجر، الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول على ما ستعرف الفعل عامل. حروف ناسخة إن وأخواتها سنأخذها إن شاء الله تعالى، هي التي تنصب الاسم وترفع ليه الخبر، هذا عامل يسمى العامل اللفظي، العامل اللفظي. لكن الابتداء مثلا عامل ايه؟ عامل معنوي. إذا نعود للتعريف مرة أخرى. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، إذن هو تغير في آخر الكلمة. أما التغير في وسط الكلمة أو في بداية الكلمة هذا يهتم به علم الصرف. لماذا يحدث هذا التغير؟ لاختلاف العوامل الداخلة على الإيه؟ على الكلمة. سوف نمثل لذلك. مثال: رجل، هذه كلمة ضعها في جملة تقول هذا رجل. طيب لو قلت رأيت سوف تتحول الكلمة إلى رجلا، وتقول مررت برجل، ماذا تلاحظ؟ ألاحظ أن كلمة رجل هذه في الجملة الأولى على آخرها ضمتان، وفي الجملة الثانية على آخرها فتحتان. وفي الجملة الثالثة على آخرها كسرتان أو تحت آخرها كسرتان. هل ثبت آخر هذه الكلمة على حركة واحدة أم تغير؟ تغير. هذا التغير هل كان هذا التغير بسبب أم بغير سبب؟ بسبب. ما السبب؟ إن شاء الله تتعلم النحو وتصير هذه مسلمات عندك إن شاء الله. هذا مبتدأ ورجل خبر، والخبر مرفوع. إذن هذا مرفوع لأنه خبر، لأنه إيه؟ خبر. المبتدأ يرفع ليه؟ الخبر. يبقى رفع لأنه إيه؟ خبر، وقع خبرا لمبتدأ. طب رأيت رجلا، رأيت، رأى فعل ماض، والتاء تاء المتكلم هي الفاعل، هو الذي رأى. ورجلا هذا مفعول به، والمفعول عندنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى هذه الكلمة صارت منصوبة بهذا الفعل، الفعل هذا رفع الفاعل ونصب الايه؟ المفعول. الفعل هذا عامل، هو الذي رفع الفاعل وهو الذي نصب الايه؟ المفعول. برجل، هذه الكلمة مجرورة، ما الذي سبب لها الجر؟ الباء. احكم على كلمة رجل. إذن كلمة رجل كلمة معربة. لماذا معربة؟ لأن آخرها تغير بسبب تغير العوامل، الابتداء، الفعل، حرف الجر، العوامل الداخلة على الكلمة. إذن كلمة رجل كلمة معربة. إذن الإعراب هو أن تتغير أواخر الكلمة إذا وضعت في سياقات مختلفة، في جمل مختلفة، وتغيرت عليها العوامل الايه؟ الداخلة، العوامل الداخلة. قال هذا الإعراب لفظا أو تقديرا. أنت تقول رجل فتنطق الايه؟ الضمتين، أو رجل تنطق الضمة. رجلا برجل هذا إعراب ظاهر، وكنتم في المدارس وأنتم صغار يقول المعلم هذا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لأن الضمة تظهر على آخر اللام، وهذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. تعال بنا نمثل لكلمة أخرى ككلمة فتى. سوف أقول هذا فتى، أو هذا الفتى نشيط، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى. أليست هي نفس العوامل؟ هذا مبتدأ، هذا الفتى نشيط، هذا بدل هذا، وقع هنا بدل. فالفتى هنا مرفوع لأنه تابع للمبتدأ، هذا ستعرفه إن شاء الله تعالى. لكن أنا أقول لك هذه الكلمة موقعها إيه؟ الرفع. طب رأيت الفتى، رأيت رجلا، نفس الموقع الإعرابي، مفعول به، المفعول به يكون منصوبا. بالفتى هذا مسبوق بحرف الجر، فهذا إيه؟ مجرور. لاحظ معي، هل تستطيع نطق الضمة على آخر كلمة الفتى؟ لا. إذن كيف سنعرب كلمة الفتى؟ نقول بدل المرفوع. طب ما علامة الرفع؟ علامة الرفع الضمة. لكن هل تظهر الضمة؟ لا تظهر. فهذه ضمة مقدرة، وسوف ندرس إن شاء الله تعالى الإعراب الظاهر والإعراب المقدر بالتفصيل. لكن هنا في نحن نشرح التعريف الإعراب الإيضاح والإبانة. وفي النحو تغير يلحق آخر الكلمة المعربة بسبب تغير العامل الداخل عليها، وقد يكون هذا التغير ملفوظا فنسميه الإعراب الظاهر الإعراب الظاهر، وقد يكون مقدرا في مثل كلمة الفتاة. كلمة يذهب كلمة وهي كلمة معربة، فتقول يذهب المصلي إلى المسجد، يذهب المصلي إلى المسجد، فكلمة يذهب فعل وهو مرفوع تجد آخره عليه ضمة يذهب. فإن قلت لن يذهب صارت الضمة فتحة، فلو قلت لا تذهب صارت الباء عليها سكون. الباء هي محل الإعراب، هل ثبت أم تغير؟ تغير. لماذا تغير؟ تغير هنا الضمة بسبب خلو هذا الفعل من حرف ينصبه أو حرف يجزم، يبقى عدم وجود الناصب والجازم فصار مرفوعا. طب ويذهب، وجود الحرف الناصب ده هو الذي نصب الفعل فجعله يذهب. طب لا تذهب، الفعل هنا سكن آخره بسبب لن هي هذه، إذن هذه الكلمة معربة. لماذا الكلمة هذه معربة؟ لأن آخرها تغير بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. دعوني أسأل، هذا التغير ظاهر أم مقدر؟ ظاهر، لأنك تقول يذهب ويذهب ويذهب معي. طيب دعنا نمثل بفعل آخر، يسعى المؤمن في الخير، يسعى المؤمن في الخير، الفعل يسعى في نفس الموقع للفعل يذهب، لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، فأين الضمة؟ هل تستطيع نطق الضمة على آخر هذا الفعل يسعى؟ لا. إذن هذه الضمة عند إعرابه إن شاء الله سنقول يسعى فعل مضارع وهو مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأن هذا معتل الآخر بالألف للتعذر. طب لو قلنا لن يسعى أين الفتحة؟ الفتحة مقدرة، فدل ذلك على أن يسعى هذا فعل معرب، ولكن العلامة هنا العلامة مقدرة. أعود إلى التعريف مرة أخرى، ما الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أم ثبوت؟ تغيير أو تغير. أين يحدث هذا التغير؟ في أواخر الكلم. هم عندهم دقة عندما يضعون هذه الحدود، الحد أي التعريف. فكلمة تغيير تخرج الثبوت الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى ونسميه البناء. إذن البناء ثبوت، ولكن الإعراب تغير أو تغيير. هنا قال في أواخر الكلم، أواخر الكلم ليخرج ماذا؟ التغير الذي يحدث في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، وهذا موضوع علم الصرف. هذا التغير بسبب أم بغير سبب؟ لابد أن يكون هناك سبب لهذا التغير، وهو اختلاف العوامل. ما العامل؟ مؤثر. العامل مؤثر، يؤثر في إعراب الكلمة فيرفعها، يجعلها منصوبة، يجعلها مجرورة، يجعلها مجزومة. فهذا هو العامل المؤثر. وهذا العامل كما مر بنا قد يكون ملفوظا كحروف الجر وحروف الحروف الناسخة والأفعال الناسخة والفعل المتعدي والفعل اللازم على ما سندرس إن شاء الله تعالى، وقد يكون معنويا. هذا التغير قد يظهر فنسميه الإعراب الظاهر، ملفوظ ننطقه، وقد يكون مقدرا فنسميه الإعراب التقديري. أنا أكتفي هنا ببيان معنى الإعراب، فافهم هذا: الإعراب هو تغيير يحدث في أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأنا أرجو يعني أن تستصحب المتن معك حفظا، يعني تقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض لأنه كوفي، يعني هو يستعمل إيه هذا المصطلح لأنه يميل إلى مذهب الكوفة الذين يقولون عن على الجر أنه إيه خفض، بالخفض والتنوين ودخول الألف والإيه واللام وحروف الإيه الجر. ثم قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف والتاء الإيه الساكنة. ثم قال: باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو إيه لفظا أو تقديرا. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول